بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: نعم، العقلاء في سننهم الاجتماعية فرقوا بين الفعلين حفظا لمصلحة الاجتماع ورعاية لقوانينهم الجارية المستتبعة للمدح والذم والثواب والعقاب. فانقسام الفعل. كان الكلام في أن الفاعل بالجبر هل هو قسيم للفاعل بالقصد أو أنه ليس بقسيم له. بينا بالأمس بأن المراد هل يختلف وجودا أو لا يختلف وجودا، لا أنه هل يختلف أثرا أو لا يختلف أثرا. قد يختلف أثرا، ولكن اختلاف الأثر بحسب الاعتبار، بحسب الاجتماع، بحسب الشرع اعتبار المعتبر. أما بحسب الواقع والحقيقة، بحسب نفس الأمر بالحمل الشائع، فإن الفاعل بالجبر هو قسم من الفاعل بالقصد، هو قسم من الفاعل بالاختيار. نعم، الفرق بينهما أن الفاعل بالاختيار إنما يفعل الفعل ضمن شرائط خاصة، فإن كانت هذه الشرائط يفعل هذا الفعل، وإن كانت هذه الشرائط يفعل فعلا آخر أو يترك الفعل بعد تابع للشرائط، وإلا فعله دائما عن اختيار وإرادة من. وهذا لا يتنافى أن الفعل الواحد شخص في شرائط معينة يفعل، وشخص في شرائط أخرى نفس الفعل ماذا يترك. إذن فعل الشيء، ترك الشيء مع اختلاف الشرائط، هذا لا يؤثر على كون الفاعل فاعلا مختارا. فالفاعل المختار هو فاعل مختار، سواء جاء بالفعل أو جاء بالترك، سواء جاء بالفعل أو الترك لعوامل خارجية طبيعية أو لعوامل داخلية. وتلك العوامل الخارجية سواء كانت شعورية أو لا شعورية، في جميع هذه الشرائط نعم فعل الفاعل قد يختلف. نفس هذا الفاعل في شرائط قد يفعل الفعل، وفي شرائط قد يترك الفعل، ولكن هل يؤثر على اختيارية الفاعل؟ لا، لا يؤثر على اختيارية الفاعل. ومن هنا أنت تجد في شرائط معينة قد الإنسان يبيع بيته لحاجة، وفي شرائط أخرى نفس هذا الإنسان لا يبيع البيت. في بيعه للبيت مختار، في تركه للبيع مختار، مع أنه مرة فعل ومرة ترك. لماذا اختلف الفاعل مرة يفعل مرة يترك؟ اختلاف ماذا؟ اختلاف الشرائط الخارجية التي جعلته مرة يفعل ومرة ماذا؟ يترك. كذلك في الفاعل بالجبر، فإنه عندما يختار القيامة ولا يجلس فعله فعل اختياري، ولكنه ماذا؟ ولكنه ضمن عوامل خاصة اختار الفعل للترك، ولعله في شرائط أخرى يعني بتهديد مهدد لعله كان يختار الترك ولا يختار الفعل. من هنا تتضح لنا مسألة مهمة جدا، وهي أن الجبر غير معقول. هو مطلب مهم هذا، لأنه إلى هنا كنا نتكلم أن الجبر ممكن، أن الاختيار والتفويض ممكن، ولكنه لا نعلم أنه نحن قائلين بالتفويض، قائلين بالجبر، لو قائلين لا جبر ولا ماذا ولا تفويض. هذا المعنى الذي حققه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، يريد أن يقول نحن يستحيل أن يكون عندنا فاعل بالجبر، محال أن يكون الفعل صادر من ولا يكون بإرادة من الفاعل، باختيار من الفاعل. وأولئك الذين قالوا بالفاعل بالجبر، ذاك ليس فاعل بالجبر وإنما هو محل الفعل وليس فاعلا للفعل. خب فإن قلت لعد ماذا تقولون في الفاعل بالجبر، نحن نجد في الحياة الاجتماعية أن الفعل المجبر عليه الفاعل لا يترتب عليه الأثر، والفعل غير المجبر عليه فاعله يترتب عليه الأثر. وأنتم علمتمونا أيها الفلاسفة أن اختلاف الآثار تدل على اختلاف المؤثرات، فأنتم من أين استدللتم بتعدد الأنواع هناك؟ إذا تتذكرون في بداية الحكمة وتقدم هنا أيضا لإثبات الصور النوعية، من أين تعرفنا على تعدد الصور النوعية؟ من خلال اختلاف الآثار. وهنا أيضا نجد أن الآثار مختلفة، الفاعل المجبر لا يترتب الأثر على فعله، والفاعل المختار يترتب الأثر على فعله يعني غير المجبر. يقول هذا اختلاف الآثار إنما هي بوضع الواضع، وليست آثارا تكوينية حقيقية وجودية، بل هي آثار اعتبارية. الاجتماع، العرف، العقلاء، أهل الاجتماع، أهل المجتمع، الشارع، حفظا لإدارة الحياة ولتنظيم الحياة حتى يسد الطريق على المجبرين، عند ذلك قال أن من أجبره فإن ذلك الفعل الذي صدر عن فاعله وإن كان فعلا اختياريا ولكن لا أرتب الأثر عليه. أما ذاك الفعل الذي صدر من الفاعل الاختياري بلا مجبر أنا أرتب الأثر عليه. نعم، العقلاء في سننهم الاجتماعية والتي هي أمور اعتبارية فرقوا بين الفعلين، طبعا بين الفعل المجبر عليه والفعل غير المجبر عليه. لماذا فرقوا؟ حفظا لمصلحة الاجتماع، وإلا لو لم يقولوا ذلك كل واحد لو أراد شيئا يهدد شخصا آخر ويحقق ما يريد، المهم حققه وتبعد ذلك يسجل، يريد هذا المكان وصاحب البيت وصاحب المكان لا يبيعهم لان في خلفة من الليل يهدده يبيع البيت ويأخذه، هسه بعد ذلك يقول هددني فلان، يقول مهم بعد وقع البيع أثرا مترتبة، مولانا أضربه 100 جلدة، مولانا أسجنه، المهم هو حقق ما يريد. الشارع أو المجتمع ليسد هذا الطريق على مثل هؤلاء الناس وعلى مثل هؤلاء الظلمة قال أنه لا يترتب هناك أثر، حفظا لمصلحة الاجتماع ورعاية لقوانينهم الجارية، تلك القوانين المستتبعة للمدح والمدح والذم والثواب والعقاب. فانقسام الفعل إلى الاختياري والجبري، يعني فاعل بالقصد الذي هو الفاعل الاختياري، فاعل بالجبر الذي هو الجبري، هذا انقسام اعتباري بحسب اعتبارات الاجتماع، لا انقسام حقيقي وجودي تكويني كالانقسام الموجود بين الفاعل بالطبع وبين الفاعل بالقصد، فإن الفاعل بالطبع فاعل والفاعل بالقصد نحو آخر من الفاعل، ذاك فاعل ليس بعلمي وهذا فاعل علمي. ويظهر أيضا أن الفاعل بالعناية، إلى هنا هسه أولا خرجنا الفاعل بالتفسير صار العدد جديد 7، خرجنا الفاعل بالجبر أدخلناه في الفاعل بالقصد صار العدد ماذا 6، الآن يريد يخرج الفاعل بالعناية حتى يرجع العدد ماذا يصير 5، لأنه حكيم سوف دواري قال 8، صدر المتأله يقول 6، حتى الشيخ السيد العلامة ايش يقول؟ يقول له ذني 5. حتى بعد ان ننتهي نرى بأن الحق مع السيد العلامة له انه مو 5 ذني 4 مثلا، بحث يعني. ويظهر ايضا أن الفاعل بالعناية من نوع الفاعل بالقصد، يقول الفاعل بالعناية الذي ذكره المشاء هذا ليس في قبال الفاعل بالعناية، فليس في قبال الفاعل بالقصد، بل هو قسم من أقسام الفاعل بالقصد وبيانه. السيد العلامة يقول: تعالوا فلنتعرف على هذا الفاعل بالعناية. عرف الفاعل بالعناية هو الذي له علم بفعله، وعلمه بالفعل قبل الفعل، والعلم بالفعل علة تامة لتحقق المعلول في الخارج. نفس العلم زائد على ذات الفاعل، بس المهم هذا، المهم قبل الفعل وهو علة تامة لتحقق المعلول في الخارج والمعلوم في الخارج. هذا هو الذي عرفوه أو عرفوه لنا وسموه الفاعل بالعناية. وضربوا لنا مثال ما هو؟ قالوا: كواقف على جذع عال، فإنه بمجرد تصور السقوط يسقط. إذن علمه بالسقوط سبب لتحقق السقوط الذي هو المعلول في الخارج. السيد العلامة يقول: لا لا نقبل ذلك، ما قال لكم بأن العلم علة تامة؟ وإلا لو كان العلم علة تامة لتحقق المعلوم والمعلول في الخارج، خب نحن نجد أن هؤلاء الذين لهم ملكة الوقوف على أماكن عالية، هذول البنائين الذين يقفون على أماكن عالية، هسه ليش نروح إلى الأماكن العالية مولانا؟ هذول اللي يمشون على الحبال مولانا، مو يمشون على الحبال وإنما يقومون بأفعال وأعمال رياضية مولانا على الحبال ولا يسقطون، مع أن تصور السقوط موجود وليس بموجود. ها؟ موجود لو مو موجود؟ نعم، بشهادة ماذا؟ بشهادة أنهم يضعون تحتهم بعض الأمور، لو وقعوا حتى ماذا؟ لا يتضررون، لا يصابون بكسر ونحو ذلك. ما أدري شايفين هذا في السيرك مولانا، اللي يخلوه في السيرك مولانا هذول اللي يلعبون على الحبال، هذول تصور السقوط موجود عندهم أو غير موجود عندهم؟ ها؟ فلو كان تصور السقوط، العلم بالسقوط علة تامة لما تخلف، سواء في الذي عنده ملكة الوقوف والذي لا يوجد عنده ملكة الوقوف. إذن من هنا نكتشف أن العلم ليس هو العلة التامة لتحقق السقوط في الخارج، وإلا لو كان العلم هو كذلك لما تخلف السقوط مطلقاً لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة. طبعا لا تقولوا لماذا تقول علة تامة، لأن فرض المشاء هو هذا، أن علمه بالنظام الأصلح سبب لوجود النظام في الخارج. هذا هو جواب السيد العلامة وتحليله لهذا المطلب. طب سيدنا لعد ما هو هذا الفاعل؟ يقول: هذا فاعل بالقصد، هذا مو فاعل بالعناية. والفاعل بالعناية مرجعه إلى الفاعل بالقصد. تقول: لماذا؟ كيف يرجع؟ يقول: فاعل اختياري هذا. كيف؟ يقول: هذا الإنسان غير المتمرن الذي ليست له ملكة التوازن في مثل هذه المجالات، يعني على الحبال، على الجذع العالي، على مكان عالي، ملكة التوازن مو موجودة عنده. هذا الإنسان من يقع في مثل هذا الموقع لا يفكر إلا بالسقوط. هذا الإنسان وكأنه يكون من قبيل من؟ يكون من قبيل المجبر الذي لم يبق له إلا طريق واحد، يقوم من مكانه أو لا يقوم. ذاك المجبر عند احتمال آخر وهو ماذا؟ أن لا يقوم، ولكنه هو لا يأتي إلى ذهنه وكأنه ينسد عليه الطريق. أنت لو سألت هذا المجبر تقول له: أهددك إما أن تقوم وإما أن أقتلك، يقول: لابد أن أقوم، أي لابد يعني يجب علي أن أقوم. مع أن القائل أن يقول: مولانا لا مولانا لا يجب، ممكن أن تقوم، ممكن أن تجلس وتموت، ولكن هو باعتبار يرى أن الطرف الآخر ماذا؟ ممتنع التحقق، فيقول أن الطريق ماذا؟ واحد لا أكثر. هذا الذي لم يتمرن على الوقوف في الأماكن العالية على جذع عاد، ليست له ملكة التوازن في هذه، عندما يرى نفسه في هذا الموقع فلا يفكر إلا بالسقوط، يعني يرى الطريق الآخر مسدود سيقع فهو فاعل ماذا؟ بالاختيار. هسه الوجدان يقولون انا شلون يصير انه هذا بالاختيار هو يوقع نفسه؟ بالاختيار يعني هو يوقع نفسه، فاعل بالاختيار يعني هو يوقع نفسه. السيد العلامة يضرب مثال، هنا ما ضرب المثال في حاشيته على الأسفار في الجزء الثاني صفحة 223، هناك عند حاشية رقم 1 يضرب مثال يقول انتم واجدين بعض الناس عندما يدهمه سبع. طب عندما يدهمه سبع، اذا الانسان سوي يعني يستطيع ان يفكر بالهروب وبالوقوف، اذا شجاع يقف امام السبع، اذا خائف خب يهرب من السبع. ولكن بعض الناس هو يخاف من السبع، ولكن حالة الدهشة والخوف الذي تأخذ هذا الإنسان يقف ثابتا، ولن أهرب، ما يستطيع أن يهرب. هذا سبب ماذا؟ مع أن الوقوف ما له اختياري، وقوف ليس غير اختياري، ولكن لأن حالة الدهشة أخذت منه مأخذا بنحو يتطور لا طريق إلا أن يثبت في مكانه. يقول في المقابلة من هالشكل، هناك عندما يأخذه الخوف ويسيطر عليه القلق كأنه لا يبقى عنده طريق إلا ماذا؟ السقوط، فيختار السقوط. إذن يعتبر الفاعل بالعناية ليس فاعلا مستقلا عن الفاعل بالقصد، بل هو فاعل بالقصد. إلا أنه لا بد أن يقال ما ذكره السيد العلامة من أن الفاعل بالعناية ليس قسيما للفاعل بالقصد تام، ولكن إدخاله في الفاعل بالقصد غير تام، بل هو فاعل بالطبع. التفتوا جيدا، السيد العلامة عنده دعوتين. الدعوة الأولى أنه ليس قسم مستقل، الدعوة الثانية أنه ماذا؟ داخل تحت الفاعل الاختياري، الفاعل بالقصد. الدعوة الأولى نوافقها عليه، وهي أنه صحيح أنه هذا فاعل ليس قسيما للأقسام الأخرى، بشهادة أن الذي له ملكة يقف ولا يسقط، ولو كان العلم بالسقوط علة تامة للسقوط لسقط مطلقا. أما قوله أنه داخل في الفاعل المختار، نقول ماذا؟ لا، ليس داخلا في الفاعل المختار، بل هو داخل في الفاعل بالطابع، أو داخل في الفاعل بالقسر. هسه إذا كان عندنا فاعل بالطبع وفاعل بالقسر، المهم داخل في أحد القسمين المتقدمين. لماذا؟ لأنه الإنسان إذا أراد أن يقف مولانا على الصراط المستقيم الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر، طبعا فديهم مولانا يوقفون على هذا الحبل، اطمئنوا أنه راح نوقف على هذا الحبل، ما منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية. هذا الحبل لابد تعبرون عليه. وشلون حبل مولانا؟ حبل مولانا تحتون نار جهنم، مو موانعكم، ما كانوا مدريشي حتى إذا وقعنا مولانا ما نتكسر، تحتنا نار جهنم، نار جهنم موجود تحت هذا الحبل. وشلون حبل مولانا؟ أدق من السيف، أدق من الشعر، وأحد من السيف. أسبع الدولة اللي يقفون على هذا الصراط لابد شوف شلون ملكة عندهم، هذا شلون ملكة يحتاج لها، حتى أنه مو فقط أنه يقف عليه، بعضهم يأتي إليه كالبرق الخاطف. هذه بعد منا أنا منا تعين طبعا أنه منين شنو لابد نسوي هنا، حتى يأتي إليه كالبرق الخاطف، وبعضهم يحبو وبعضهم مولانا هنا وهنا، مرة يقع مرة لما يقع وهكذا. المهم هذا الصراط أو هذا الحبل اللي يريد أن يقف عليه الإنسان بحالته، إما بحالة توازن أو حالة عدم التوازن. في الرياضيات الإخوة دارسين هذا المعنى، إذا إحنا جبنا خشب، قطعة من الخشب، ووضعنا مركزها بنحو يساوي ثقلها وين؟ هنا. فالخشبة تبقى متوازنة لا تسقط أو لا تبقى، يعني هنا الجاذبية لا تستطيع أن تسقط هذه القطعة من الخشبة. حتى إذا هبت ريح وأفقدت هذه الخشبة توازنها، الجاذبية ماذا تفعل؟ ها؟ تفعل فعلها، القانون الطبيعي يفعل فعله، يجذبها إلى الأرض. ملتفتين؟ حتى هذا الإنسان الذي وقف على جذع عال حيث أنه ما عند ملك يستطيع أن يتوازن، وخوفه من السقوط يجعله ماذا؟ يجعله يرتجف. بمجرد أن يرتجف ماذا يحصل؟ يفقد توازنه. بمجرد أن يفقد توازنه القوانين الطبيعية تفعل ماذا؟ تفعل فعلها فتجذبه إلى الأرض فيسقط. إذن هو فاعل بالاختيار لو فاعل لا بالاختيار، ها؟ هو أراد أن يسقط أو أسقط، ها؟ مقدمة ما يخالف قلنا ما لا علاقة، مدلات قالوا علة تامة، أريد نقول مو علة تامة، بشهادة ماذا؟ بشهادة أن الذي له ملكة الوقوف قانون الأرض يعمل أو لا يعمل، مع أن المقدمات موجودة لو مو موجودة، هم موجود. إذا تبين أن السقوط ليس منشأه العلم، وإلا العلم موجود عند صاحب الملكة وعند غير صاحب الملكة. صاحب الملكة لماذا لا يسقط؟ لأنه يستطيع أن يحفظ توازنه بنحو لا يجعل للقوانين الطبيعية والفيزيائية أن تعمل عملها، فلا تستطيع أن تؤثر فيه. ولكن هذا الإنسان، هذا الإنسان إذا فرضنا، سأجيب شاهد آخر، فرضنا أن هذا الإنسان كان نائم مولانا، وجدناه مولانا رتبناه على هذا الحبل بتوازن خاص مثل الخشبة، يسقط أو ما يسقط؟ ها؟ يسقط. ولكن بمجرد أن يجلس من النوم ويرى نفسه في هذا المكان العالي تأخذه الدهشة، فإذا أخذته الدهشة يفقد توازنه. إذا فقد توازنه بعد يكون حكمه حكم الخشبة التي هبت الريح وأخرجتها من التوازن، فالقوانين الطبيعية تعمل عملها، فيكون فاعلا ماذا؟ لو بالطبع نقول فاعل بالقصد، لأنه ما كان يريد يسقط، وإنما القوانين الطبيعية ماذا؟ جذبته، يعني جعلته يسقط. هذا على النظريتين المختلفتين، أن الجاذبة هي التي تجذب، نظرية الجاذبية تقول، أو أن طبيعة الموجود الثقيل هو الذي يذهب إلى مركز الأرض. وهذه مو نظرية، هذه النظرية الثالثة وهي موجودة في كلمات الشيخ الرئيس، وهو أن الأرض تجذب لو أن الجسم الثقيل بطبعه هو يذهب إلى الأسفل. إذا قلنا الجسم الثقيل بطبعه يذهب فاعل بالطبع، إذا قلنا لا أن الأرض تجذب يكون فاعلا بالقاس. أصل اختيار يعني شنو؟ يعني أصل اختيار ياهم. طبعا هسه فيش القاعدة في الأصول وما لها علاقة، لأن ذاك الاختيار اللي هناك هم يقولوا مو هذا الاختيار الأصولي، هذا مو الاختيار الأصولي، هسه مو مهم هذا. حتى انتو شنو مقصودكم؟ شنو احنا نريد نعاقبه ولا ما نعاقبه؟ نريد نشوف ليش وقع. هذا هو كان بلية يتحمل العقاب، اذا رايح على حبل هو واقف على الحبل واقع وما نقول له بانه تتحمل العقاب انت. وبحثنا مو في الثواب والعقاب، بحثنا في انه هذا فعله الذي صدر منه فعل اختياري لو فعل غير اختياري. بس الثواب افترض لا على السقوط اكو، لانه جو اكو فريشي يحجزه. فعل هذا اللي وقع وحجزه ولم يموت، هذا فعل اختياري لو فعل غير اختياري. سيد العلامة يقول فعل اختياري هو أسقط نفسه، نقول لا مولانا هذا فعل ليس باختياري، فاعل بالطبع وهو كالخشبة التي فقدت توازنها. ويظهر أيضا البحث اللي موجود في الجزء الثاني من الأسفار صفحة 223، الإخوة اللي يريدون يراجعوه هناك، هناك يقول في كون الفاعل بالعناية غير الفاعل بالإرادة نظر، فإن تطور السقوط ممن قام على جذع عال علم عال علم واحد موجود في الخائف المجهوش الذي يسقط به، وفي من اعتاد القيام عليه بكثرة التكرار ولا يسقط كالبناء فوق الأبنية ولو كان علة لم يختلف. بعد والظاهر ما هو؟ قال والظاهر أنه من قبيل الفعل بالقصد، فالصاعد فوق الجدار يعلم أنه يجب أن يعين واحدا من الثبات عليه والسقوط عنه، غير أن شدة الخوف والدهشة جذبت نفسه إلى القصر على تصور السقوط فقط، كأنه انحصر الطريق من قبيل من؟ يقول من القبيل فربما يثبت عنده صورة الفرار فقط حبا للبقاء، وربما يثبت صورة الوقوع فيه فيلقي بنفسه إلى التهلكة كالمستتبع ونحو ذلك، يعني الذي خاف من السبوع. ويظهر أيضا أن الفاعل بالعناية من نوع الفاعل بالقصد، فإن تصور السقوط ممن قام على جذع آل مثلا علم واحد، شوفون العبارات واحدة في الحاشية وفي النهاية، فمعناه أنه هذه السيد العلامة هذه مرارا نحن في أول النهاية ذكرنا، قلنا هاي النهاية مجموعة حواشيه على الأسفار، فلهذا احنا قلنا بأنه هذه مختصر الأسفار، لأنه مطالب الأسفار موجودة طبعا المهمة منها وتحقيقات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. قال علم واحد موجود في الخائف الذي أدهشه تصور السقوط فيسقط وفي من اعتاد، يعني موجودا في الخائف وموجودا في من اعتاد القيام على الجذع العال بتكرار العمل فلا يسقط فلا يخاف ولا يسقط كالبناء مثلا فوق الأبنية والجدران العالية جدا. التفتوا جيدا، هاي التتمة مالتها ما ذكره، يريد أن يقول ولو كان العلم علة تامة فهو موجود فيهما معا فلا بد أن يتحقق السقوط فيهما معا، والتالي باطل فالمقدم مثله وهو أنه ليس العلم علة تامة، فالفاعل بالعناية ليس قسما مستقلا عن الأقسام الأخرى. فالصاعد فوق جدار عال القائم عليه يعلم أن من الممكن أن يثبت في مكانه فيسلم أو يسقط منه فيهلك، غير أنه ماذا لشدة خوفه واستغراقه لا يفكر إلا بالسقوط فيتحقق فيهلك، غير أنه إن استغرقه الخوف والدهشة الشديدة وجذبت نفسه إلى الاقتصار، جذبت الدهشة نفسه إلى الاقتصار على تصور السقوط سقط بخلاف المعتاد، يعني الذي له الملكة، بخلاف المعتاد بذلك يعني على الوقوف، فإن الصورتين يعني صورة الثبوت وصورة السقوط فإن الصورتين موجودتان عنده من دون خوف ودهشة فيختار الثبات في مكانه فلا يسقط، وإن شاء السقوط أيضا يسقط وفقدانه. هنا إن قلت يوجد إشكال على ما اختاره هو، لأن السيد العلامة أرجع الفاعل بالعناية إلى الفاعل بالاختيار، وسيأتي مفصلا وتقدم في بداية الحكمة أن كل فعل اختياري لا بد له من غاية، وما هو غاية هذا الفعل؟ غاية هذا الفعل موت، معقول أنه هو يختار السقوط حتى يموت؟ ستنخرم قاعدتكم التي ذكرتموها فيما سبق، وهي أن لكل فعل اختياري غاية. الجواب يقول نحن قلنا في بداية الحكمة أن الغاية إما لأجله الفعل وإما منتهى إليه الفعل، وهنا توجد غاية ولكن لا لأجله الفعل بل منتهى إليه الفعل، وفقدان هذا الفعل لأنه فعل اختياري صدر من الفاعل الذي سقط، وفعلها وفقدان هذا الفعل العنائي للغاية الصالحة العقلائية لا يوجب خلوه هذا الفعل من مطلق الداعي ومن مطلق الغاية. لماذا؟ فالداعي، هذه الفاء من الفاءات التعليلية، فإن الداعي، فإن الغاية أعم من ذلك، لأنه إذا كان منشأها عقلائي فلا بد أن تكون الغاية عقلائية، أما إذا كان منشأها غير عقلائي فالغاية لا يشترط أن تكون ماذا؟ عقلائية. فإن الطفل أيضا له غاية ولكن منشأها ماذا؟ ليس عقلائي، وإنما منشأها ما دون العقل والعقلاء أيضا غايتها تنسجم مع مبدأ، مع المبدأ، كما سيأتي في الكلام على اللعب والعبد إن شاء الله في العلة الغائية. فتحصل إلى هنا أن الفاعل بالتسخير ليس قسما مستقلا، فتحصل إلى هنا أن الفاعل بالتسخير ليس قسما مستقلا، وأن الفاعل بالعناية والفاعل بالجبر داخلين في الفاعل بالقصد. إذن ثلاثة سقطت، ماذا بقي؟ بقي خمسة، وهي الفاعل بالطبع، الفاعل بالقصد، الفاعل بالرضا، الفاعل بالقصد، الفاعل بالتجلي. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الأسفار صفحة 222 يقول: فالحق أن أقسام الفاعل أربعة، بإسقاط الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية عن الاعتبار. نعم، ما سيختاره المصنف في علم الواجب وهو الفاعل بالتجلي، العدد يكون ماذا؟ يكون خمسة. السيد العلامة هنا يتردد، يقول: على كلام في أن الفاعل بالتجلي قسم في مقابل الفاعل المختار، أو هو قسم من أقسام الفاعل المختار. فإن كان قسم من أقسام الفاعل المختار وهو الفاعل بالقصد، فإذن الأقسام تكون ماذا؟ أربعة. فالأقوال الجيدة استرموا لنا الأقوال. القول الأول للحكيم السبزواري، وهي أن الأقسام ثمانية. القول الثاني وهو لصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وهو يقول أن الأقسام ستة كما يذكر هنا في صفحة من صفحة إفادة تفصيلية من 220 إلى صفحة 225 من المجلد. يقول: فإذا علمت أقسام الفاعل التي هي ستة يأتي تمثيل للنفس ويطبقها. هذه هم القول الثاني. القول الثالث وهو أن أقسام الفاعل عند العلامة ماذا؟ خمسة، وعلى قول وعلى احتمال أنها ماذا؟ أربعة. ولكن التحقيق أنه هل يوجد عندنا فاعل بالطبع وفاعل بالقصر، أو هما كلاهما فاعل بالطبع؟ التحقيق أن الفاعل بالقصر ليس هو فاعل في قبال الفاعل بالطبع، لأن الفاعل دائما يفعل فعله، ولكن في هذه الشرائط يفعل هذا الفعل، في شرائط أخرى ماذا؟ يفعل فعلا آخر. فإن المعدة في هذه الشرائط تفعل فعل، في شرائط أخرى تفعل الفعل، ولكن في هذه الشرائط تجذب إذا كانت سليمة، في هذه الشرائط ماذا؟ تدفع إذا كانت مريضة. وهذا لا يتنافى مع كونه كلاهما فاعل ماذا؟ فاعل صدر منه، يعني فاعل غير علمي. لماذا؟ لأنه نفس البيان نحن ذكرناه في الفاعل بالجبر والفاعل بالاختيار. قلنا الفاعل بالاختيار والفاعل بالجبر إذا اختلفت الشرائط يختلف الفعل والترك، أو لا يختلف؟ يختلف، مع أنه هناك مع اختلاف الفعل والترك هل أثر على كون فاعلية الفاعل بالاختيار أو لم يؤثر؟ لم يؤثر. هنا أيضا مع اختلاف الشرائط أيضا لا يؤثر على كون الفاعل فاعلا غير علمي. الفاعل العلمي، الفاعل غير العلمي في هذه الشرائط يجذب، في هذه الشرائط ماذا؟ يدفع. وهذا ما يصرح به العلامة أيضا نفسه قدس سره الشريف. من هذا الكتاب تنطونين؟ لا مو هذا، هذا الآخر شيخ سيد العلامة نفسه رحمة الله تعالى عليه في المرحلة التاسعة في الفصل العاشر، الإخوة يطلعوه وياي، في صفحة 213 هناك يرجعون إلى آخر سطرين باقي من الكتاب. قال: وأما في الحركة القسرية، حركة قسرية يعني ماذا؟ يعني الفاعل بالقسر من قبيل رمي الحجارة إلى أعلى. وأما في الحركة القسرية فلأن القاسر ربما يزول، والحركة القسرية ماذا؟ على حالها. يعني هذه الحجارة هذا الإنسان رماها إلى أعلى، بمجرد أن رماها مات هذه الحركة تبقى مستمرة إلى الأعلى لو ما تبقى. فإذا علة هذه الحركة هذا الإنسان لو غير هذا الإنسان، ياهو محالا يكون هذا الإنسان، لأنه إذا كان هذا الإنسان خب بموت العلة لابد أن ينعدم المعلول، مع أننا نجد أن المعلول يبقى مستمر. إذن علته لم تكن هذا الإنسان، علته من؟ علته أن هذا الذي دفعها إلى أعلى أعدها لأن تقوم بهذا الفعل. فالفاعل هي نفس الطبيعة، ولكن بعد إعدادي شخص لها من الخارج. والتفكير إذا بناء على هذا التحليل تنحلفت مشكلة في الفيزياء النيوتنية بأن الحركة ذاتية. لماذا؟ لأن هذول يقولون لو كان في خلأ الحركة تستمر فإن الحركة ذاتية. فستبحث إن شاء الله في الوقت إذا صار نبحث هذا في المحرك الأول وأن الحركة ذاتية أو تحتاج إلى محرك. الإمام سلام الله عليه في رواية عندنا أنهم لو فهموا أن المتحرك يحتاج إلى محرك لأثبتوا واجب الوجود. الرواية أجنبية لعله والله العالم إشارة إلى هذا الزمان، لأن واحدة من الطرق التي سدت إثبات وجود الله على الفكر الغربي قالوا أن الحركة ماذا؟ قد تكون نابعة من نفس الجسم، فينسد البرهان الأرسطي الذي يقول أن المتحرك يحتاج إلى محرك. طبعا احنا براهنا ما منحصر بذلك، ولكن هذا البرهان لأنه اللي واصل إليهم من الفلسفة اليونانية والأرسطية برهان الحركة والتحريك. المهم هنا يقول وربما يزول يعني الفاعل والحركة القسرية على حالها. إذا تبين مو هو العلة، العلة أين؟ وين العلة؟ وين العلة؟ نفس الطبيعة النوعية. هسه الطبيعة النوعية إذا وقعت بهذه الشرائط تقوم بفعل القيام تصعد إلى أعلى، إذا وقعت في شرائط أخرى ماذا؟ تنزل إلى أسفل. فمرجع الحركة القسرية إلى الحركة الطبيعية، يعني مرجع الفاعل بالقسر إلى الفاعل بالطبع. قال وقد بطلت فاعلية الطبيعة بالفعل، فليس الفاعل إلا الطبيعة، ولكن هذه الطبيعة تارة تعمل عملا موافقا لها، وأخرى تعمل بعلل خارجية ومعدات خارجية عملا لا يلائم مع طبعها. فإذا أسقطنا الفاعل بالقسر من الحساب المجموعة ماذا تكون؟ إما يكون أربعة بإضافة الفاعل بالتجلي، وإما أن تكون الثلاثة إذا أرجعنا الفاعل بالتجلي إلى الفاعل المختار. الفصل الثامن في أنه لا مؤثرة الوجود بحقيقة معنى الكلمة إلا الله سبحانه وتعالى. هذا البحث تسلسله المنطقي محفوظ. لماذا؟ لأنه السيد العلامة أولا أثبت أن كل فعل ممكن يحتاج إلى علة فاعلية، ثم بيّن أقسام العلة الفاعلية، ثم الآن يريد أن يرى بأنه واقعا توجد عندنا فواعل متعددة أو لا يوجد عندنا إلا فاعل واحد. هذا لا مؤثرة يعني لا موجدة يعني لا فاعل، لأنه قلنا أن الحديث أين؟ في الفاعل الإلهي، والفاعل الإلهي من؟ هو معطي الوجود، ما منه الوجود. هذا الذي يأتي في تعبيرات الفلاسفة وفي تعبيرات بعض الأصوليين أيضا كالشيخ الأصفهاني، ما منه الوجود، مراد منه الوجود يعني الفاعل الإلهي يعني معطي الوجود، المخرج من الأيس، من الليس إلى الأيس، من العدم إلى الوجود. يقول في أنه لا مؤثرة الوجود بحقيقة معنى الكلمة. التفتوا جيدا، يعني حقيقة وإلا مجازا قد ننسب الفاعل إلى غيره سبحانه وتعالى، ولكن النسبة نسبة إلى غير ما هو لا، وإلا النسبة الحقيقية منحصرة في الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا البحث من الأبحاث المهمة في الفلسفة الإسلامية بل وفي العقيدة الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى هل هو موجود عندما خلق هذا العالم بعد خرج العالم عن إرادته وعن خلقه وعن إذنه؟ هذه العلل المتوسطة هي التي تفعل الأفعال. نعم الله سبحانه وتعالى جالس على رأس السلسلة، عندما يريد شيئا ماذا؟ يحرك رأس السلسلة، وإلا هو ما يستطيع أن يأتي ويفعل الفعل مباشرة. نفس التصوير المشائي للنفس ولقوى النفس. المشاء كيف صوروا لنا الحقيقة النفس علاقتها بالقوى؟ قالوا النفس محفوظة في مركز في مرتبة معينة، هي ما تستطيع أن تفعل أفعالها. إذا تحتاج مريشي لابد ما تقول للباصرة، تقول للهاضمة، هذول يقومون بالأفعال، أما هو فهو لا يستطيع أن يفعل فعله مباشرة إلا بتوسط هذه القوى. هذا التصور المتعارف يعني الفلسفة الأورسطية وتبع لها الفلسفة السينائية في العهد الإسلامي مبنية على هذا التصور. وأيضا الفكر الغربي أيضا الآن اللي يؤمن بالتوحيد ويؤمن بأن هناك خالق أيضا يؤمن بهذه الطريقة من الارتباط بالعالم، وهذه من ابتكارات الفكر الإمامي، طبعا من ابتكارات القرآن، ولكن الذي وضحها هو فكر أهل البيت، مدرسة أهل البيت، والذي استفادها هو صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بمبانيه التي استطاعت أن تحقق هذا الأمر الواضح الذي كان في الآيات والروايات. الآيات صريحة أن الله خالق كل شيء، والروايات أيضا صريحة في أنه عال في دنوه ودان في علوه. فإذا الله عال ودان، مو أنه فقط عال وليس بدان، لأنه هذه النظرة وهي نظرة الفاعل الأعلى والفاعل البعيد والعلل القريبة، هذه ماذا تثبت؟ تثبت الله عال وليس بدان، والعلل الوسطية دان وليس بعالين. وهذا خلاف الصريح المقطوع به من روايات أهل البيت أنه عال في دنوه ودان في علوه وهكذا. المهم، هذا البحث من الأبحاث المرتبطة بالرؤية الكونية وتترتب عليها آثار عقائدية مهمة فيما يرتبط بالتوحيد، فيما يرتبط بفعل الإنسان، خصوصا فيما يرتبط بفعل الإنسان وفهم نظرية الأمر بين الأمرين لا جبر ولا تفويض، لأنه على مبنى المشاء تفهم بنحو، على مبنى لا مؤثر في الوجود تفهم بمعنى آخر. فلهذا إن شاء الله تعالى نحن عندما ننتهي من هذا الفصل الثامن سنبين الآثار المترتبة على النظرية المتعارفة في فاعلية الله وعلى النظرية في مدرسة الحكمة المتعالية ما هي الآثار المترتبة. آثار كثيرة نشير إليها تبعا بإذن الله تعالى. قال: في أنه لا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى الكلمة إلا الله سبحانه. طبعا قد تقدم وتقدم وتقدم وتقدم، هذه خمسة تقدم أو ستة تقدم السيد العلامة، هاي المقدمات التي نقحها على مباني صدر المتألهين، الآن يريد أن يربط بعضها ببعض ويستخرج ماذا؟ نظرية التوحيد الأفعالي. هاي نظرية التوحيد الأفعالي التي سيأتي بحثها مفصلا في الإلهيات بالمعنى الأخص في المرحلة الثانية عشرة في الفصل الرابع عشر، هناك عندما نقول بأنه ألا خالق وألا شيء في هذا العالم إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وإلا بإيجاده له سبحانه وتعالى، بإيجاده المباشر لا بإيجاده غير المباشر. عند ذلك تتضح لنا الآيات المباركة التي نسبت مرة اللقاح إلى الرياح، ومرة نسبت اللقاح من؟ إلى الله الذي أرسل الرياح. مرة نسبت الإضلال إلى إبليس، ومرة نسبت الإضلال لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. مرة نسبت الهداية إلى الأنبياء، ومرة نسبت الهداية ماذا؟ إلى الله. مرة نسبت التوفي إلى الله، مرة إلى ملك الموت، وإلى غير ذلك. وهذا من معارف القرآن أنه تجد الفعل في عين أنه منسوب إلى الله، منسوب ماذا؟ إلى القوانين الطبيعية. وإذا انحلت هذه العقدة تنحل مشكلة أيضا قائمة في الفكر الغربي. التفتوا جيدا، الفكر الغربي يقول بأن النظرية الدينية تبطل عمل القوانين الطبيعية، لأن هذول يقولون كل شيء بإذن الله، بعد ما هو عمل القوانين الطبيعية؟ لو هي عمل القوانين الطبيعية، لو هي عمل ماذا؟ لو عمل الله. إذا كان عمل القوانين الطبيعية لعد شنو مولانا ارفع ايدك إلى السماء وصلي صلاة الاستسقاء، شو سوي انت؟ هذه لابد تعمل القوانين الطبيعية تعمل عملها. يذكر أحد الفضلاء يقول أنا كنت في الطائرة فهذه المضيفة اجت ورا الاسم قالت بانه الطائرة الان على ارتفاع احنا قد وبعد ساعة ونصف نصل الى المكان الكذائي وسنقف عند المكان الكذائي ونهبط الى الارض والسلام خلاص. قول من اجتي فاتت بتنقف قولي ان شاء الله ما يحتاج ان شاء الله لان الكمبيوتر هش فيه وحقيقة اطمئنه ترى هذا الفكر الغربي كله هش فيه يقول شنو ان شاء الله ما له معنى كمبيوتر يقول 2+6=4 الله يريد لو ما يريد يصير 4 لو ما يصير 4 شنو علاقة بعد الله. وهذه هي نظرية التفويض الاعتزالي. الله خلق العالم بعد فور العالم الى ماذا؟ الى العلل الوسطية تفعل افعالها بس تفعل كيفما تفعل. انت عندك قدرة ونروح اذهب الى العلل الطبيعية اكتشف قوانينها اكتشف اسرارها سخر السماوات والارض ما عندي شغل بك. بس تكون مؤمن تكون كافر تكون مؤمن بالله تكون منكر تكون متقي تكون غير متقي شنو علاقة بالمطلبة؟ تلتفتون الرؤية الكونية كيف تختلف شهور الطريق ده يختلف. ولكنه احنا عندما نقول الله التفتوا هذا المطلب وان كان وقت ما عندي الا دقيقتين هذا المطلب الذي اقوله يحز في نفسي ان ابينه ولكن ابين. الشعوب الاسلامية تعيش نظرية الاشاعرة من حيث لا تشعر. اشاعرة شو يقولون؟ يقولون مولانا شنو على الطبيعي شنو النار محرقة وإنما الله شاء تحرق تحرق ما تشاء ماذا ما تحرق. إذا لابد إحنا إحراق النار منين نأخذ؟ إلا مزيدنا. إذا القوانين الطبيعية إذا تريد تعمل لابد نمد يدنا لمن؟ إلى الله. إذا هم نروح بعد وراء أسرار الطبيعة لاكتشاف قوانينها حتى نعمل فيها ما نشاء نؤثر فيها ونستفيد منها أو بعد ما نروح نذهب وراءها ولا نذهب؟ لا نذهب لأنه نذهب وين؟ نذهب إلى الله الذي يؤثر في كل شيء. فلهذا مولانا لا نبحث وراء العلم وإنما نبحث وراء الدعاء وراء التوكل وراء وراء وراء وراء وراء هذه النظرية. تقول مولانا لا منافسة. هم من هنا أنت تمد يدك إلى الله سبحانه وتعالى ومن هنا تمد يدك إلى ماذا؟ إلى قوانين الطبيعة تعمل عملها. لماذا؟ لأنه هذا الذي أوجد هذه القوانين قال ولن تجد لسنتنا تبديلا ولن تجد لسنتنا تحويلا ولكن بإذننا لو مو بإذننا في كل شيء. عيسى عندما يحيي يقول بإذنه يبرئ يقول بإذنه أي يكرر بإذنه بإذنه ضمن القوانين هو ده ضمن القوانين الإعجازية ده يبرئ ويشفي بإذنه بإذنه لأنه في كل آن آن آن هو ماذا يحتاج إلى فيضه سبحانه وتعالى وإلا إذا انقطع الفيض انقطع ماذا الوجود الخارجي. هتشوفون بأنه هم من جهة نحن نستطيع أن نوفق بين الدين والتوسل والدعاء والارتباط بالله ومن جهة أخرى ماذا أن ننظر بعين أخرى إلى القوانين الطبيعية لتعمل أثرها. فالمؤمن هو الذي يكون ذو العينين لا حول لا عمى لا أعمى ولا يغمض فين ولا واحدة يستحي يغمض الثانية يقول مادة الله ماكو الله مادة ماكو بل لا بد عند عين ينظر إلى الله وإلى إشاءته وبالعين الأخرى إلى العوامل الطبيعية. ولكنه احنا اللي نقول امر بين الامرين مولانا. انتم تشوفون في ابحاثنا العلمية العالم الاسلامي اتكلم ومن يوجه العالم الاسلامي من علماء المسلمين اما ساكتين مولانا عن هذه الجهة واذا تذكروا هذه الجهة فذهبوا بهم الى منهج الاشعري ولا لا الى منهج الحكمة المتعالية والحمد لله رب العالمين.